إرادة، يعني يفرق بين أمرين، بين قبح العقاب بلا بيان بمعنى عدم صدور البيان، فهذا المقتضي له هو الإرادة، فمع عدم البيان لا إرادة عليكم السلام، وبين قبح العقاب بلا بيان بمعنى عدم الوصول، يميز بينهما عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني الذي تمسك به الشيخ الأعظم بحسب ما يظهر من بعض كلماته رحمة الله عليه، هو الاستدلال عليه بسيرة العقلاء. توضيح ذلك يتم عن طريق الالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقلاء فيما بينهم عندهم حالة المولوية والعبودية، فإذا استقرأنا السيرة القائمة عندهم بين الموالي والعبيد لوجدنا أن المولى لو أراد شيئا ولم يصل مراد المولى إلى عبده فحينئذ لا يحق له بين العقلاء أن يعاقبه، ويقبل العقلاء عذر العبد لو اعتذر بقوله لم أعلم. فقبول عذر العبد بعدم علمه وعدم تحسين معاقبة المولى للعبد في صورة عدم العلم كاشف على انعقاد سيرة العقلاء، على أن العقاب وعدم العقاب يدور مدار الوصول وعدمه. المقدمة الثانية أن هذه السيرة بمرأى ومسمع من الشارح، ولم يردع عنها ولو ببيان طريقة جديدة له، فنستكشف من عدم الردع قبول المولى لهذه السيرة وأنه يعاملنا على أساسها. فثبت إذن في المقدمة الأولى وجود سيرة للعقلاء بالفعل على قبح العقاب بلا بيان، وثبت في المقدمة الثانية عدم الردع الذي يستكشف منه الإنطاق. هذا ما استدل به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لإثبات هذا المدعى. بناء على ذلك كيف تكون النتيجة؟ هي البراءة العقلية. لماذا لا تكون النتيجة هي البراءة العقلائية، والتي بما أنها تحتاج إلى إمضاء الشارع فترجع إلى براءة شرعية، وهل هذا الشيء مغاير للبراءة العقلية أو لا؟ المصنف لم يتعرض لكل ذلك. في مقام الجواب عن هذا الاستدلال يناقش المصنف رحمة الله عليه في المقدمة الثانية دون المقدمة الأولى، يعني يؤمن بانعقاد سيرة للعقلاء بأن الموالي يقبح أن يعاقبوا عبيدهم في صورة عدم وصول التكليف، ولكنه يناقش في المقدمة الثانية لا بمعنى أن المولى صدر منه ردع لفظي عن هكذا سيرة، بل لأجل أن المولى لا يرى نفسه ملزما بالردع عن هكذا سيرة، توضيح ذلك أن هذا الاستدلال يبتن على الاعتقاد بأن المولوية ذات رتبة واحدة في جميع الموالي، فإذا كانت المولوية ذات رتبة واحدة فما يتم في مولى لا بد أن يتم في المولى الآخر. إذا المولى العرفي والعقلائي يقبح أن يعاقب، فالمولى الحقيقي يقبح أن يعاقب، لأن المولوية في الجميع بمرتبة واحدة. ولكن هذا مخالف للواقع، بل المولوية ذات مراتب، فليس من الضروري ما يتم في المرتبة المتدنية أن يتم في المرتبة الأعلى. فعلى هذا الأساس ينبغي أن يرجع البحث إلى دائرة مولوية المولى. صادف الأمر عند العقلاء أن دائرة مولوية المولى العرفي محددة في إطار التكاليف المعلومة، لا نستطيع أن نقيس عليها المولى الحقيقي مع كونه أعلى مرتبة. فنفس كون المولى الحقيقي أعلى مرتبة لا يحوجه إلى الردع عن سيرة قائمة فيما هو أدون مرتبة. وبعبارة أخرى المقدمة الثانية بأجمعها تام، لكن في إطار موضوعها وهو المولى، وهو المولى ذو الرتبة المتدنية. يعني كانوا يقول أنتم أيها العقلاء تعاملوا مع بعضكم على أساس هذه السيرة، لكنه هو خارج موضوعا عن مولى عن ماذا؟ عن هذه الرتبة. فحينئذ لا بد أن نبحث أن المولى الحقيقي ذو الرتبة العالية الذي اكتسب مولويته من كونه المنعم الأول، ما هي دائرة هذه المولوية؟ إن كانت دائرة هذه المولوية مثل مولوية المولى العرفي، وبهذا بنفسه يكون دليلا على جريان ما عند العقلاء في المولى الحقيقي، وإن ثبت في دراسة حدود مولوية المولى أنه أن دائرة هذه المولوية في رتبة أعلى، هذا بنفسه يكون مخرجا للمولى الحقيقي عن موضوع هذه السيرة. صار واضح المطلب؟ في الحقيقة كل إشكالات المصنف على أدلة مسلك حق الطاعة ترجع إلى كلمة واحدة أنها مصاب بهذا البيان الذي ذكرناه يوم أمس والبيان الذي ذكرناه اليوم. هذا يبتني طبعا أن الإشكال سجل على المصنف، لكن يبتني على هذه النقطة مدى وضوح دائرة حق الطاعة للمولى. إذا كانت هذه الدائرة بمثابة من الوضوح تصبح هذه القرينة اللبية بمثابة القرينة المتصلة الحافة مع السيرة، فبنفسها تكون ماذا؟ تكون موجبة للفتح. يرتبط هذا بمدى وضوح دائرة حق الطاعة. إذا كان للمنعم الحقيقي هذه الدائرة وسيعة بمقدار من الوضوح، فهذا بنفسه يجعلنا أنه مع رؤيتنا للسيرة نلتفت إلى مسألة إخراج المولى. نلتفت إلى هذه النقطة. يقول الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية. انتهى في كلمة واحدة. الدليل الثالث الذي أقيم في المقام لإثبات مسلك حق الطاعة ما أفاده المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. باعتقاد هذا الدليل هو تشريح للدليل الأول وليس دليلا مستقلا، وإنما هو صياغة أخرى تشريحية للدليل الأول. كيفما كان، في الابتداء نقدم مقدمة حاصلها أن مدركات العقل على قسمين، مدركات بديهية غير مكتسبة ومدركات نظرية ومكتسبة. وبمقتضى قاعدة رجوع ما بالعرض إلى ما بالذات لابد أن ترجع المدركات المكتسبة والنظرية إلى مدركات ضرورية وبديهية لكي ينقطع السؤال، وإلا نبقى نسأل ما الدليل. اتفقنا؟ فقلت لي مسألة معينة، قل ما الدليل؟ فقل لي لأنه يلزم اجتماع النقيضين. قال لا أستطيع أن أقول لك ما الدليل، وصلنا إلى قضية ضرورية أولية، فكل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات لكي ينقطع السؤال ونبتعد عن إشكال التفصيل. بلا فرق في ذلك بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي الذي مر توضيحه في أواخر الدليل العقل. غاية الأمر مدركات العقل النظري ترجع إلى أولية مغاير للأولية التي ترجع إليها مدركات العقل العملي. فأولى الأوليات في مدركات العقل النظري هي استحالة اجتماع نقيض، فكل مدرك للعقل العملي للعقل النظري لا بد أن يرجع إلى استحالة اجتماع نقيض. الدور مستحيل ليه؟ لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا موجودا معدوما، اجتمع النقيضين واجتماع النقيضين مستحيل وهكذا. فلذا كانت قضية استحالة اجتماع النقيضين هي المرجع للقضايا النظرية في مجال العقل النظري، بينما في مجال العقل العملي عندنا قضية أخرى وهي حسن العدد وقبح الصفر. هذه أولى الأوليات التي ترجع إليها كل مدركات العقل العملي، فتقول مثلا الكذب قبيح. ليه؟ لأنه ظلم والظلم قبيح. السرقة قبيحة. ليه؟ لأنها اعتداء وظلم والظلم قبيح. فكل مدركات العقل العملي التي ترتبط عادة بالصفات ماذا؟ الأخلاقية، ترجع إلى حسن العدل وماذا؟ وقبح الظلم. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. في بحثنا نبحث عن استحقاق العبد العقاب وعدم استحقاقه، وهذا المدرك من مدركات أي عقل؟ من مدركات العقل العملي. فبمقتضى ما ذكرناه في المقدمة لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة قبح الظلم وحسن العدل. في المورد الذي لا يوجد تكليف للمولى، من أوضح المصادر البارزة على أن المولى لو عاقب حينئذ يكون ظالما والظلم قبيح. هذا إذا كان ما لا يوجد تكليف أصلا. ولو صدر تكليف ولم يصل للعبد، إما لقصور في بيان المولى أو لشيء لا يستند إلى العبد فلم يصله التكليف، ففي هذه الحالة أيضا عقاب معاقبة العبد تكون معاقبة بلا موجب، فتكون من مصادق الطلب. بينما لو تم البيان ووصل إلى العبد فمعاقبته تكون من مصادق العدل فتحصل. فثبت إذن أن العقاب بلا بيان أعم من أن يكون بلا بيان صادر أو بلا بيان واصل من مصادق الظلم وهو قبل الصواب، فثبت المطلوب. صار واضح هذا الدليل؟ يقول الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن كل هذا أصفهاني أو إصفهاني شيخ حسين، أنت تدرس فارسي في الدورة، قال لك أصفهان ما أدري في نظر الإخوان أصفهان أو إصفهان، يا أصفهان. بل ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن كل أصفهان نصف جهان، هذه ما أخذتها في الدورة ها؟ ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأول بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم من العبد لمولاه فيستحق منه العذاب والعقاب، فيكون معاقبة المولى له حسن، فتدخل في العدل. وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية، من لباس العبودية، أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، بل يكون ذلك ظلما للمولى فلا يكون ذلك ظلما للمولى، يعني من قبل العبد، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. ليش قلت هذا؟ يرجع إلى الأول الذي ذكره الميرزا النعيمي من هذه العبارة، وعليه فلا موجب للعقاب، يعني يكون العقاب بلا موجب بلا مقتضى. هذا تمام الكلام في توضيح هذا الدليل الثالث. يعترض عليه المصنف بأننا نسلم بأن كل مدرك عقلي نظري كان أم عملي لا بد أن يرجع إلى قضية ضرورية ينقطع عندها السؤال، ولكننا لا نسلم أن أولى الأوليات في مدركات العقل العملي هي حسن العدل وقبح الظلم. إذن أصل أنه لا بد من رجوع القضايا المكتسبة إلى قضية أولية ينقطع عندها السؤال، أمر مسلم. لكن النزاع ماذا في الصغرى؟ ما هي هذه القضية التي هي أولى الأوليات؟ المشهور والمحقق الإصفهاني يرون أن هذه القضية هي حسن العدل وقبح الظلم، فيحق لنا أن نتساءل ما معنى الظلم؟ ما معنى الظلم؟ لأن لو سألنا الظلم ما هو؟ الظلم عبارة عن سلب ذي الحق حق، هذا يقال له ماذا؟ ظلم. يكون هناك حق ثابتا لشخص فتأتي وتسلبه، هذا يقال له ظلم. فإذا كان الظلم عبارة عن سلب ذي الحق حقه، فإذا قبل رتبة الظلم يوجد حق، ففي رتبة سابقة على ثبوت الظلم يوجد ماذا؟ حق. فلا بد أن نبحث عن هذا الحق، إن كان هذا الحق وسيعا بحيث يشمل دائرة التكاليف الواصلة ولو بالوصول الناقص، فيكون ترك التكليف المحتمل حينئذ ظلما، لأن للمولى له حق وأنت سلبت هذا الحق. وإن كانت دائرة هذا الحق ضيقة ومختصة بالتكاليف الواصلة بالوصول التام، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يوجد للمولى حق، فلا يتحقق الظلم. فإذا قبل مسألة الظلم لابد أن نبحث عن دائرة هذا الحق. إن وجد هذا الحق في التكاليف الواصلة بالوصول الناقص فعدم الامتثال ظلما، وإن لم يوجد هذا الحق فلا يتحقق الظلم. إذا نحن في رتبة سابقة على الظلم، ينبغي أن نبحث عن ماذا؟ عن دائرة هذا الحق. وهذا نفس الأجوبة السابقة كلها ترجع إلى بحث ماذا؟ المصادر. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم، نقاش المصنف ليس في الكبرى، في كبرى أن كل المدركات النظرية المكتسبة لابد أن ترجع إلى قضية أولية، هذه لا نقاش فيها، إنما النقاش إن هذه القضية الأولية ما هي. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموماً، وأنها كلها يعني كل المدركات تطبيقات له لأي شيء لقبح الظلم، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أن الظلم عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في رتبة سابقة على السلب والاعتداء. إذا ما في حق لا يسبق سلب، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، فلولا ليش أن يدخل في إطار ما ينبغي أن يعمل، فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، والحق فيما نحن فيه ما هو؟ هو حق الطاعة. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي؟ إذا كان يشمل إذا له حق، فإذا لم تمتثل قد سلبته حق، وإذا كان لا يشتمل فحينئذ لا حق له. أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي، طبعا بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجابة، متفق عليه عند الجميع أن التكليف إذا لم يصل ولو بالوصول الاحتمالي مثل الجهل المحض، استفدنا فخال الذهن بالكلية، فحينئذ ماذا؟ لا يعاقب المولى عليه. هذا إذن الجواب أو الدليل الثالث والإشكال عليه. الدليل الرابع ما أقامه المحقق الخراساني، ما أقامه المحقق الإصفهاني أيضا، والفرق بين هذا الدليل الرابع وبين الدليل السابق أن مرجع الدليل السابق إلى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقبح العقاب على أي شيء؟ على التكليف الذي لم يقم عليه البيان. أما هذا الدليل يقبح العقاب لا على التكليف الذي لم يقم عليه بيان، بل يقبح العقاب لعدم التكليف. لا يوجد تكليف مع عدم البيان، لا يوجد تكليف. توضيح ذلك يحتاج أيضا إلى تقديم مقدمة. المحقق الإصفهاني قسم الحكم والتكليف إلى قسمين، حكم إنشائي وحكم حقيقي. المراد من الحكم الحقيقي كل حكم ينشأ بداعي جعل الداعي في قلب العبد، أو بعبارة أخرى كل حكم يكون الغرض منه هو البعث والتحريك، هذا نسميه بالحكم ماذا؟ الحقيقي. والقسم الآخر الحكم الإنشائي، وهو عبارة عن الحكم الذي يوجد بالجعل والإنشاء، وإن لم يستتبع تحريكا واندعاثا. مثل الأحكام الامتحانية، مثل الأحكام التي الاستهزائية، في حكم إنشائي لكن لا يوجد حكم حقيقي، لأن الحكم لم ينشأ بداعي التحريك، بداعي البعث، بداعي جعل الداعي في قلب العبد. والحكم الحقيقي متقوم بالوصول، فالحكم غير الواصل ليس حكما حقيقيا. لأن الداعي حينئذ في قلب العبد لا يجعل، فمع عدم الوصول ما الذي ينتفي؟ ينتفي الحكم، لا يبقى حكم. والاستحقاق ثابت لأي حكم، للحكم الحقيقي أو للحكم الإنشائي؟ للحكم الحقيقي. وبما أن الحكم الحقيقي متقوم بماذا؟ بالوصول، فمع عدم الوصول لا حكم، فلا عقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا عقاب لعدم وجود ما بحكم، لا أنه يوجد حكم ولكن مثلا شرطه غير متوفر، شرط العقاب غير متوفر، لا، مع عدم البيان، مع عدم الوصول لا يوجد حكم حقيقي. والمفروض أن موضوع العقاب ما هو؟ هو الحكم الحقيقي، فينتفي العقاب لانتفاء موضوع. فنلاحظ أن هذا البرهان الرابع تمثيل وبيان صورة جديدة لقبح العقاب بلا بيان. على البراهين السابقة كان يقبح البيان على تكليف لم يصل، على هذا البيان يقبح العقاب لعدم وجود تكليف. هذا هو الفارق بين هذا البرهان والبراهين السابقة. اشتراك ماذا؟ الأحكام الشرعية مشتركة إذا كان في أحكام شرعية، أما إذا ما في أحكام شرعية مشتركة ماذا؟ يعني هذا العالم له حكم في حقه، لكن الجاهل ليس له حكم. لا، الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل عنده هي الأحكام الإنشائية. فمن يؤمن بقاعدة الاشتراك في إطار أحكام الإنشائية وصاحب الكفاية كذلك، وغصن لا دليل على أكثر من ذلك. يقول الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني. شنو؟ لا إصفهاني، هناك أصفهاني، تحيرنا. ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف، حاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي. الإنشاء ما يوجد بالجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، وهذا متقوم للوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون كذلك بوصوله. فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمن وصل إليه. يعني الآن مع عدم القدرة يوجد تكليف حقيقي؟ لا يوجد تكليف. مع عدم الوصول لا يوجد تكليف، التكليف الحقيقي. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأن عدم الوصول يصالح عدم التكليف الحقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لعدم وجود تكليف حقيقي. واستحقاق العقاب إنما هو على أي تكليف؟ على التكليف الحقيقي، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم وصول، لا ثبوت بمعنى لا وجود. هذا هو البرهان ماذا؟ الرابع الذي أقامه المحقق الإصفهاني لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المصنف رحمة الله عليه يعترض على هذا الوجه بإشكالين. الإشكال الأول، نفس الإشكال السابق على البراهين المتقدم، نسأل دائرة حق الطاعة للمولى وسيعة أو ضيقة؟ إذا قلت ضيقة هذا بذاته برهان، ولا نحتاج إلى برهان آخر. دائرة حق الطاعة للمولى ضيقة، فلا تشمل التكاليف الواصلة بالوصول الناقص. وإن قلت دائرة حق الطاعة للمولى وسيعة، تشمل التكاليف الواصلة بالوصول ناقص. فحينئذ نسلم معك أن التكليف على قسمين، تكليف إنشائي وتكليف حقيقي، وأن التكليف الحقيقي يتقوم بالوصول. لكن بما أن دائرة حق الطاعة للمولى بحسب الفرض ماذا؟ واسعة، فإذن ينبعث العبد عن الوصول الناقص، وإلا لا معنى. يستحيل أن تكون دائرة الحق للمولى واسعة والعبد لا يمكن أن ينبعث عن التكليف عن الوصول الناقص. إذا كانت دائرة الحق واسعة فالعبد إذن ينبعث عن الوصول الناقص، فإذا كان ينبعث عن الوصول الناقص ففي حقه يوجد حكم، يوجد حكم ماذا؟ حقيقي، فلم ينتفي الحكم الحقيقي في حق في حقي. فإذا في الحقيقة مصب البحث ينبغي أن يؤول إلى أين؟ أن نبحث عن سعة هذا الحق وضيقه. إن كان ضيقا قلها البراهين لا نحتاج إليها وثبتت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كانت واسعة كل هذه البراهين في الحقيقة تكون باطلة. فهذه البراهين يعني هذا خلاصة المطلب، هذه البراهين يدور أمرها إما أنه لا حاجة إليها وإما أنها باطلة. ليه؟ دائرة حق الطاعة إن كانت ضيقة هذا بنفسه كاف ولا نحتاج إلى تلك البراهين، وإن كانت دائرة حق الطاعة واسعة هذه البراهين ماذا تكون؟ باطلة. ويرد عليه أولا أن حق الطاع إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. ليش؟ لأن موضوع حق الطاعة ما هو؟ الأعم مطلق الوصول. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، هذا بنفسه يكون دليل على قبح العقاب بلا بيان ولا نحتاج إلى دليل المحقق الأصفهاني، لأنه ليس مولى بلحاظها، ليس من حقه. لأنه إذا تذكرون في الحلقة الثانية قال ما معنى المولى؟ من له حق. فالمولد الذي ليس له حق يعني ليس له مولوية، لأنه ليس مولى بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة ماذا؟ حق الطاعة. هذا هو ماذا؟ الإشكال الأول. فارق الإشكال الأول أنه سلمنا عن الإشكال الثاني، سلمنا أن التكليف ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، أساسا ننهي كتاب اليوم. أن أدلة الأمارات واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا حاسمة. ليش واردة لا حاسمة؟ لأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن يقبح العقاب بلا حجة للمولى، عاملة تكون حجة ذاتية أو حجة قبلها النقص. عندما تأتي آية النبأ وتقول أنا أقبل هذه الحجة في شكل مصداق ماذا؟ حقيقيا لا تعبديا، فحينئذ تكون واردة. وهذا دليل على أن الموضوع المقصود من البيان هو الحجة لا خصوصا لأجل، وهذا الذي يحكم به العقلاء بل وهذا الذي يحكم به الوقلاء عندما نستدل بسيره الوقلاء، الوقلاء يقولون لا يحق ان يعاقب الا اذا رفض حجة، لان هذه الحجه تفيد العلم او لا تفيد لا اصل. لا، هو الشهيد الصدر يقول انه اذا رجعنا الى دائره حق الطاعه فنرى الاحتمال حجه. نفس الكلام تحضير قول المصنف او تفسير الحق كان عندهم بعض كبيره في انهم مقاطع المشكله في دول العالم. عاده يعني هذا البحث عاده هكذا يتقدم، لانه يقولون بيان يعبرون بالبيان بالعلم والوجود، ولكن في بحث التعارض او في بحث تعارض الامارات او بكذا يقولون ان الامارات وارده لان المقصود من البيان، يعني في نفس هذا الموضع عاده لا يصرفون بهذا الفصل. التدريب صرف في نفس الدليل اللي صرفوا هذا مثلا محقق الثاني صرف في العباره.